ضيفا شيخنا محمد الغرنوطي ليلقي علينا كلمة بعنوان فضائل الصحابة، فوفقه الله وسدده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة